ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكبروا لربهم وما تبرعوا شرحناهم في درس الماضي لا خضعنا ولا بكينا ولا تبرعنا ولا امتلأت المساجد في صلاة الفجر على وجه الحقيقة ولا امتلأت بيوت العلم وما إلى ذلك الناس كم أنعام العلم أجمل قليل جدا هم الذين اهتدوا وبدأوا في التوبة ويرجعوا إلى بيوت الله قليل جدا ونصرت الأقلام الكافرة لتؤيد أن هذه الأشياء تحدث في العالم كله فلا داعي لأن نذكر الجنة والنار وما إلى ذلك وإذا فنحن نتوقع انتقام الخليل نوقف وقت كما جاء في الآية التالية لهاتين الآيتين كما قال تعالى عز وجل حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه نظر الخير العذاب الشديد لما الضرب لما جاءت الشديدة أو ساعتها تقول مجلس هذا الله تعالى يعني هيئة رحمة الله معاذ الله إذا هم فيه مجلسون هذا تسبب الكافرين هل نحن مقبلين على نوع من هذا العمل معاذ الله اللي على ذلك نسأل الله تبارك وتعالى أن يكون الأمر بخلاف ذلك وأن يهدي المسلمين الكامل المحكومين الله تعالى على كل شيء قدير وذي إجابة جديدة إذا أيضا مع عذاب الصغير ذا خمسة بسيطة بعد ذلك يأتي عذاب جديد إذا فتحنا عنهم بابا وعذاب جديد بعدها بقى يسقط بأيدينا وهم تجيء أن نجعل شيئا وينظر الناس في حالة بلهم كبير يعني الموقف الذي نحن فيه الآن غفلة كما قلنا سابقا أعراض وذلك ما سئل عن قسية بالقلب لا تتأثر بالآيات القرآنية ولا بالآيات الكونية فإن لله وإن عليه نزول أو كما قال للتعبيرات الجائزة بلادة تباكة بلاكة من لا إصداري بالتعبيرات الشعبية الناس الآن في هذا العميل وأيضا حتى إذا فتحنا عليهم بابا باع عذاب الخليل في ظاهر فيه مبني يجب علينا أن نتوب إلى الله وأن يقدم كل من هداه الله يقدم عن الاستقبال لله على هذه الولايات لأن يعمل بالمعروف وينهى عن المنكر بحسب قدرته وفي مقيته لا فعل كل منا ذلك لتطور عمرنا ولانتقلنا الى الدرجات التي نعمل عليها الى معاد الكمال بفضل الله عز وجل والى المستقبل المنفي لقد ذكرنا ان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر هو العزة يعني هي الجهاد والقتال بسبيل الله وهو في تمامه الجهاد ويكمل الاسلام يعمل الجهاد ما الجهاد كما ذكرنا وهو فرع على الامر بالله الامر المعروف ومن عن المنكر يعني انت قال من ها عن المنكر وما هو اعظم المنكر الكفر بالله فالجهاد بطريق الكريم طب ما الذي تسعه تسعه دمك ومالك تسعه اقصى ما عندك في سبيل ان تقضي على اشد الوعد لله فأما الجهاد هو فرق على الأمر المعروف وما على المنكر وذكرنا في الخدمتين الماضيتين أن الإملاك يأتي بعامة عندما يتخاف الناس عن الأمر المعروف وما على المنكر ولا حاجة لنا الآن لكل ذكر عزيزنا وإياكم بهذه المنكر وإذا ليس الأمر يستلزم منهم الآن أن نفيق إلى الله وأن نعود إلى الله عز وجل وإلا في العذاب الكبير ومن فضل الناس ومن جهل الناس أنهم خسروا عذاب الله في مسألة الزلازل لأنهم عاينوها وليس المخبر كالمعاين عاينوا تصوري أن العذاب يجب والزلازل ولقد ذكرنا أنواع وأنواع من العذاب والإفلاقات في الدرس الماضي والحمد لله هل يتوقف العذاب السماوي عند هذا الخسر كله لو رجعت مثلا إلى قوله تعالى تعالى في سورة الأنعام كل من نجيك من هرمات البري والبحر تدعون عن تدريعا وحسنه لان انزلتنا من هذه ولكم من المستثمرين ولله من نجيك منها ومن كل كرب وبعد كده دخلوا ثم انتم تفلتون قالوا ذلك هي الاسباب اي الى بركه الاولياء والمصائب الى الوثنيه الديكتاتوريه الجديده في بلادنا هذا صح ثم انتم تفلتون يعني هو بس كده في ظلمات البري والبحر لا كل هو القادر على ان يضعف عليكم عذابا من فوقكم هو القادر بس الزلازل لا عذاب من فوق بالقلب على الاقل فيما نعلم بتسليط العدو بالقاذفات الثقيله بالصواريخ بالقنابل ولما في القلب وهذا نوع من القلب بقدر الله عز وجل الم تعلم ان الله تعالى اجل قدرا في هذه الفتره باتخاذ السجود الكافرين وباجتماع الكافرين مع ان في طاقم غير مقدوس نعلمه حكما يقع بين الكافرين في اتفاق الى يوم الدين. ومع ذلك بقدر الله هم الان متفقون علينا. لماذا؟ لاننا جدنا بخلاء. لاننا درسنا الجهاد وفعلنا كذا وكذا وكذا كما ذكرناه في هذا وسنذكر الان ايضا هذا الدرس ايضا في هذا المعنى. نحن معنا دون جدا من تنفيذ العدو على احتمال خريف وفرصا ان قدر الله ونسال تبارك وتعالى ان يقدر هذا ويقدر ان ينفذ فينا في قصدهم التي تترتب على اعتقادي في الملك الالفي ولقد ذكرنا ذلك ايضا تسكينا في يوم الله والحمد لله رب العالمين. كما هو القادر على ان يبعث عليكم عباد من فوقكم او من تحت ارجلكم هو الخشب والخشب سهل او أو من تحت أرجلكم أو ينجيكم فيها أن ينجيك بعضكم بأسنا بمحبة. ولهذه الأحاديث ليل نهار في كل مكان الآن في يوم المسلمين كلما رحم ربي أو ينجيكم عن كله أو ينجيكم فيها أن ينجيك بعضكم بأسنا انظر كيف يصلي في الآوات مع نهج القرآن وكذب به قومك وهو الحق. هل أنتم أيها الناس لمن تمكن أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله تصدقون بهذا؟ أما العمل يأتي الله بالله وأمر تعالى القادر هل أن ينزل علينا علام الجيش والأنصار أو من تحت أرض الإيمان؟ يعني بس الزلازل سبحان الله العظيم وسجد يديه قويته وهو الحق. ما هذا القادر اللي نحن عليه؟ هل نحن نصلي الكافرين الذين قال الله فيهم وسجد يديه قويته وهو الحق؟ خلاص الدعاة المسلمون عليهم البلد قل لست عليكم بوكيل لكل مدى مستقر وسوف تعلمون. كل شيء حياتي الآن لكل مدى مستقر وسوف تعلمون. والناس في حال البلاده حال الغفلة اعراض قسوة قلب ضعف ايمان فان لله وان اليه راجعون. اعيد المجد السماء لن يكون مثل الارض فاذا يكفي ام اريد ان في السماء ان ينكر عليكم خاصبه هذا الخصبه بالارض اهو فانتم تعلمون كيف ينزل سبحان الله العظيم. والذين اذا اقتلوا في عبد البحر من غرفه او اقلت جد في الحاله الجميله ايه؟ دعوا الله المسلمين ويقول اذا مسكوا الضر بالبحر ضل من تدعون الا اياه ضل من تدعون الا اياه. ولما رجل بيمديهم دعوا البر يعرفوا اعرفتم وكان الانسان كفورا أفأمنتم أن يفقد مثل جانب البر يعني جلة البحر هنا وجمع البر زي الله فارتفاعها العائلة الجلبان تفرد الكفر أرضنا في خليفة 80 كيلومتر ما تكون مطار كم في الكفر الأرضية كم جبروت الله عز وجل كم جبروت الله وأما مخلوقا يستطيع أن يجي هذا الملك بمن عليه لكن الله قصره وإله استحق أن يعبد بعد الله في مدان الخلف ومن يهز الارض هزا وستخرج كلها الرجع اذا ردت الارض مرجع لضروس من الله وما الارض الا يعني هدئه ذره بالنسبه لذات الكون وما ذات الكون الا ذره في مجرتها وما المجره الا ذره بالنسبه للسماء الدنيا التي تخرج بها الاخلاق والكواكب الموجوده وما السماء الدنيا الا صغيره جدا كحلقه بثلاث نقط بالثانيه وما السماء الثانيه كحلقه الا كحلقه بثلاث في السماء الثالثه وما السماء الثالثه الا كحلقه بثلاث في السماء الرابعه وما السماء الرابعه الا كحلقه بثلاث في السماء الخامسه وما السماء الخامسه الا كحلقه بثلاث في السماء السادسه وما السماء السادسه الا كحلقه بثلاث في السماء السابعه وما السابعه الا كحلقه بثلاث في الكرسي العظيم يسع كرسيه السماوات والارض وما الكرسي الا كحلقه بثلاث في عرش العرش المجيد ومن فوق العرش رب العالمين جبار السماء جبار السماء فوق عرشه. المسلمون اغضبوه غضبا كبيرا في بلادنا هنا ما تركنا سببا يغضب الله ويوجب علينا العذاب والقيلات الا فعلناه فسبحان من ارسلنا خط الارض ولا يرق الله لو كشفنا دونه من جر اللي شد علينا بقى ان نتوب وان نفلت وان ماذا بقى ونجد بتغيان ومعملون فانا لله لا اله الا راجعون. افعلتم ونفس نبيك الجنج البر لأنك نجوت من البحر خلاص ابتعدت عن مقاومات لله ابتعدت عن جبروت الجبار طب ما هنجر اللي انت عليه زي ما يقولوا نفسك البحر المتوسط جميلة كده كده في عرضه لحظة وبس البحر المتوسط لما المياه في الزيتون أفعلوك من نفسي يريد الجانب بالبر أيرسل أيرسل عليك الخاصبة ثم لا تجد لك الوسيلة من اللي يكون لك من دون الله لا أحد أن أمركم أن يعيدكم فيه سارة أخرى فسبحان الله يعني كل شيء ما فيه صوت بيد الله لا حد يصير الله تبارك وتعالى اصيب بما سوء تقول الخير يدي مقيم الامور ايسر في امرأتك بكوء الموت وتنزع البحر من مرات اخرى تتعمل تتصرف فيه وتنسى لحد البلاده بقى احنا بنقول خالص خلاص اللي عنده في دينك مالك الفطره فيرسل عليكم خاصه من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجد لكم علينا به طبيعه. الناس يعملون مكر الله. اجعلنا هذه القرى هي فيها المكتوبه دواخر وهم يعلمون او عملوا هذه القرى هي فيها المكتوبه دخل وهم يلعبون افامنوا مكر الله فلا يامروا مكر الله الى القوم يفكرون. وقد ذكرنا ذلك فيما مضى. والناس لم يتخذوا حتى الان لاهلك بلد كان لزاما علينا ان نكرر وان نرجع بها الى قبلنا. فان المال وان الله يرجعون. الناس ايه؟ افامنوا ان تاتيهم غاشيه من عذاب الله؟ افامنوا الذين مكروا السيئات ان تاتيهم الساعه بغته اي ياتيهم العذاب من حيث لا يشعرون؟ أي كده في تكلمهم هم من الموجودين هو احنا بنبقى مخبط من ربوط يعني هو الان في البيت هو في الزلزال هو الدنيا ما يعطي الا على الزلزال الزلزال اللي يعني بتعتمد بسيطة ليه لا يقدر الا على الزلزال لا حول ولا قوة الا بالله فان صار بالسيارة هو في حالة تعلم من الزلزال ان خرج في طريق المسار وخرج هنا وهنا خرج الناس خلاص كنا كده عامل الزلزال هو رب يعمل بقى مواصلين بقى تعالينا في امان انا لله وانا اليه راجعون. أو يعتبر في تكلمهم خلاهم بمعجزين أو يعتبرهم على تخوف وتبقى خوف برضه من الزجاج والرعب إلى توكل وبرضه يقدر الله لك أن تكون في البيت وتموت بفضل العوذ بالله تعالى أن نموت من هدية. ما هذه الحالة التي عليها الناس؟ إيه البلاد اللي احنا عايشين فيها؟ المكان الصناعي بس الفرق في صلاة الجماعة في حتى الآن ولقد علمنا أن علم الإسلام يقول خذ عروة عروة وكل من فقدت عروة تصدق الناس بمتكلمها وأول هم نقضا أنفسهم عند الله أنفسهم تعرفين كان الحس لا يوجد الآخر من عند الله وآخر هم نقضا يعني الصلاة آخر شيء يجيب بعدين شيء فهو واحد يقول لهم هبدأ من الآخر بقى ويجيب من الصلاة والصلاة في المسائل نحن نتعلم التأكيد ونحن نبلوس العلم لابد من هذا إلا تتوقعه لأنه يجيب السبب هذه سنن وسنة الله لا تحاد احدا ولا تجاوز احدا وتنفع في نجل النبي عشان فكر النبي او تنفع عشان النبي لا حد بعدين فكر بعدين عشان النبي لان لك لم تنفذ لامر النبي عليه الصلاه والسلام هو النبي الا تفعل صلاه على الفجر سبحان الله العظيم اما كنا معذبين حتى لا عشر فيه هذا ذكرنا حديث ابن عباس رضي الله عنهما في صحيح خمس بخمس ويعني نسأل عيات بسرعة لأن نجدت حديث ابن عمر رضي الله عنهما أيضا من كل خمس أيضا فرأيتها نوع تفسير لحديث ابن عباس رضي الله عنهما فأما ما وجدت من حديث ابن عباس هو يقول خمس بخمس وإذا قرأت في مضى ما نقل قوم من عهد إلا سلك عليهم عدوهم فلما نقضنا العهد بكل أنواع العهود إلا برسم الله الخمسة الغامرة نقلت العهد كما قتل بغير ما انزل الله هذا الدنيا فيها كثير من الفقر. وحسيت احنا مرتبطين قوي عن سواء كثير من السحر. معاهم فلوس. معاهم فلوس. فلوس بالليل. بالديون. بالديون من اين؟ يعني لو قلت الان بتزويد الديون للكافرين هذا فرد حتى ينتهي. لماذا؟ فالفقر له جد. ويستعرض هذا ويغزينا نحن الان اذا كان في تقبيحه من العيش عند بعض اللواد او عند كثير من اللواد والاكثر والاثنان العلماء الكريمون فان الله يجمع له رجعون يعني افترض المال الحرام لا يهمهم حلال حرام كان يهمهم طب جمال كل الفقر يقتل عند الله غايب ما هو الديون من غير الديون كنت علمت مدى الفقر فهو خلاص كده حنين المسكين مش محتاجين حكم عند الله يعني حتى على مستوى الدنيا هذا الفقر أوقعها في أي شيء في هذه الزيوت، هذه الزيوت أوقعتها في أي شيء في الولاء لأمريكا، الولاء لأمريكا ولغربة أوقعنا في أي شيء في أن جعل لله علينا سلطانا مبينا، إذا أبصر بالعذاب والتدمير الحديث جدا بالعامة كلنا كلنا إن شاء الله لأن الولاء يعني قد تفكر يقول لك كل فترة النص دي خصوصا مع الزيوت يا سلام يا سلام الصرف يا سلام من وين الزيوت أمامك من كيف تحكمون ولا ظهر كل من صاحبه إلا فتح فيه الموت الموت لا مطبخ في حيث الأمة كما قلنا ولا خفيف المثال إلا ملء الملاك وقفه للمسلمين ولا منع الزكاة إلا قدس عنه من الصدر عن فيه كان قلتها في الدرس الماضي أو كتر لا خفيف في آخر إلا قدس عنه من الصدر أو المطر كم الآن حديث ابن عمر رضي الله عنهما ورث النور ستة في الكلة الصحيحة وعند ابن ماجه الحاكم مثال صحيح قال يا معشر المهاجرين الرسول صلى الله عليه وسلم يا معشر المهاجرين خمس اذا سلمتم بهم فلم تسلموا بخمس فلم عندكم خمس لا يا جماعه لما يقدموا بس وهنقول الخمس كفر الان نتعلم خمسة بس هم يرجون فيها تحليل كل الكرة لكنيسة الإجمال. فأمكن إلى لكنيسة الإجمال وأعوذ بالله أن تدري فيهن. الله لم تمر بالتحليل بالرسالة منك حتى يعلن بها وتعطيه كما يوم دخل حصل في الأجل إلا كان فيه الصاعون والأوضاع التي لم تكن مضت في أساسه من الذين مضوا. إذا دخلت لكلمة الموت في حديث ابن عباس أنا بجد الموت الذي هي الصاعون أوضاع الأوضاع الإز بالكلمة السن تتلتلل عباد الصغرية الحساسية يعني وعيها قبل كلا خرج ثلاثة ولم يقتل المتجام والنزاج او الكلمة والنزاج الا قتل بالسنين وسدة اللقمة. ودور السلطان عليه هذه زيادة ودور السلطان عليهم يعني الان قد عليكم مدى دور السلطان ومدى تزجل السلطان. السلطان اصبح لا يهمه اي شيء عن هذا الصحب الذي اعتبر انه قد مات خلق ايه من هم الثلاثين الان ومن ارضاء اللي فيها رأس بين النداء امريكا وعروفها وما الى ذلك من قلت القوة الظاهرة تغطروا بالقوة الظاهرة فإن من الله وإن غمزة رضعون تزور السلطان خلق فلا خرج وكل من كان الى السلطان ثم ما رحم ربي يريد ان يزور وان يظلم وان يستعمل على السلطان في الظل والجار وفي ان يخزن ما استطاع ان يدخله من الاموال حرام كانت ام حلالة هذا لا يعني ولقد علمت ذلك تماما اللي قد عجل نفسك لمجلس كذا او لتنزيل كذا فهدفه الاول بمنا الا قليل جدا مما نقله الله ونسأل الله سبحانه وتعالى بلا ولكم العقل العزيز علم عزيز ثلاثة ولن الماء جدات اموال الا منع القطر من السماء ولولا البائم لم ينفروا وذي زيادة وما ينفر موجودة او موت من موجودة وما ينفر الله من الوقت بقى اللي تحسن بقى لجوه سلوه السبيل جزم لو بجبتنا لهذه الجوعة يا رحمة الله جزمائها من هذا إذا عايز الإنسان يتحدث بحاجات قليل جدا في هذه الدنيا إلى أن يأتي مني فإن الله وإن إليه راجعون ومع ذلك وليلا البهائم لم ينكروا فإن يجد القتل فليس من أجلها وإنما من أجل البهائم أو من أجل المجاهدين الأبرار الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر يجاهدون في الله لا يستطيعون أي كلام. أربعة ولن ينقضوا عهد الله وعهد رسوله صلى الله عليه وسلم الا سلط الله عليهم عدوهم من غيرهم فاخذوا بعض ما كان في ايديهم وهذا قاد الى ذلك. خمسة وما لم تحكم ائمتهم بكتاب الله عز وجل ويتحروا فيما انزل الله الا جعل الله بأسهم بينهم الا جعل الله بأسهم بينهم فسبحان الله العظيم. اذا هناك ما حكموا بغير ما انزل الله الا كنت فيهم الكفر يعني عند الاسفار غالبا اللي الظفر فين كمهر الديون كبالدين دول ورأي الكافرين اذا انزحلنا الله عنا سلطان مهيلة اذا منتظر بداية بعمل بالجراجل بالتليف والحق حيث الوالدي وما الى الاسفار كثير جدا عن اهل الامور هنا زيادة الا زعل الله بأسه الليله وما كان بأسنا بيننا ما هو النتيجة الاستثمال الصراع الديني والصراع السياسي والتفرق في الاحزاب بغير انتاج والسخط يعمل عمله والحسد يعمل عمله فتنتج البغضاء وهي الخالقة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ما تخلق الكعب وانما تخلق الدين فالبغضاء هي الخالقة. الداء الذي بدأ يقول مقبلا هو الحسد والبغضاء البغضاء والعلم بالله تعالى يترتب على امور كثيرة جدا السخط عليه بدأ يتحدث في البغضاء وهو ما هو السخط ما هو السخط اما كما ذكرناه غير القلوب اما يجد الانسان نفسه كارها مبغضا لماذا لا يسير كارها مبغضا لاي خير يفعل فلا يعني من الذي فعل الخير ولا من الذي يسير ولا الخير هم في خير في خير او في الابد السخط في اي مكان هذا هو السخط والواجب لله تعالى هذا هو السخط ثم قد يصير مع هذا الشخص ضربا للمعصي اللي فعل الخير وقد يصير معه ايضا ضربا للمعصى اللي حصل له الخير ده هو الشخص فهو يصيح نفسه فاولئك هم المطلقين. هذا الشخص سيء جدا صحة على الخير هذا يدفع الى البخل ويدفع الى صف الدماء والسخاء المحارم والى القطيعه ينزل الان الى القناعين المسلمين في بلادنا فاضحين انظر الان الى حالهم وكيف اضافه للاله بعضهم باعتراف فان الله وانا اليه راجعون. الان بعد ان ذكرنا هذين الحديثين وهما متقاربان حكم بقى من اجل سفر من خمس منبر ما استمع الى هذا الحديث أي حاولت أن آتيكم به لكي نتبين أمرنا ولكي نأخذ قرارنا. نحن نسمع مع عذاب شديد جدا أو بعض عذاب كبير أو نسوء إلى الله سبحانه وتعالى وعذابه. نبدأ كذا أشرك بالله على أنواع. أشرك بالله الآن على أنواع. كل المعاصي والكلام اللي بنقوله الآن القلوب لم تعرف الكرب. ونحن نعلم يعني ما وراء إيثار القلوب مثقال حبة من خردل من إيمان. هل هذا إنكار؟ كل إنكار لا أراه إلا عند قليل. يعني ما علامة الإنكار؟ أسأل لا تقضي على نفسك وتقول يا عمنا بإنكر يا أنا بإنكر إنكر أنت تنكر منكر هذا السمعدار تتكلم تنكره بقلبك إنك تبعا يا سلام. ما علامة ذلك؟ وزلت سابقا على بطل أن تتألم لذلك اليوم بس عيّة زحلانة خوي جن من المسلمين كل المسلمين يقول هم اسمان بقى لما تفقد مالك او ولدك فحتى تتألم بآلام ولا يجيك النوم وما الا ذلك من خلال الانكارات لحق رب العالمين لا اله الا الله الانكارات التي ترتكب كل هذه الانكارات لحق رب العالمين سبحان الله العظيم. كل ذلك يحدث ايوه نعم كل الانكار بالخلوص اعتقاد على المسلسلات والمجموعات والتلفاز الملعون هذا البرامج اللي فيه الا ما رحم الله لا كل ما بنكر تنكر ازاي انت بتصدع الا بتقرب من الله ويقرب من الناس نفس الجرائد العلمانيه الكثيره وتعطل بها وتخلع وتتصدق بكلامها وتقول انا انكر المنكر وانت صرت معاه فلا تقعدوا معهم حتى يصلوا في حديث غيره فاعرض عنهم ايضا حتى يصلوا في حديث غيره في قول الله العظيم فاذا انكرت المنكر القلوب لا تتعلم بالمنكر ترى الكاسيات عريات مائلات ميلات على الرسوم تعطينا في ذلك ترى هم في الصالح هل ينكر خلفك هذا ينكر عيوزون الماني وتعودنا بقى على البلاده او اسم هذه العاده الاسماء لا استعادي حتى لا تقول اللهم منع الكاسيات عريات حتى هذه التي امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بها لا تقولها قل ايه المفروض اذا لا تنكر الكاسيات العريات ان تقول اللهم منع بغير تعويض اللهم منع الكاسيات العريات يعني من ذلك الطريقه ان ننكر بالعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتتعلم هذه دولة كانت الصينية جميلة هذا جميل ما حدث لنا الإنسان المنطق تتألم كما لو فقدت ولدك كما لو فقدت مالك أما تبكي بدينك أو الإنسان يخالف بكل مكان كما لو تقدم واحد مبسوط أو تقول خالف أو تقول سلام سلام بكل أنك اتفرق المرح والفرق فإذا بالله يا إله عليه رجع الله فأسيب بقى يعني المبكات اللي حصل في الوجه تبكى بالله زرت يا صاروخ صح على أسدك وبالمناسبة من رسالة الله علينا أن وجدنا نسبة المنصوصين والمنصوصات يعني نبيل أكرام نوع ونس كل الناس سواتين كان نسبة قصعت وعلت لماذا؟ لعقوبة بكلة الله عز وجل أولا نحن نسمع يعني أكثر الناس عن أكثر السلاح أو أكثر النساء ولك نعم؟ ها؟ يجب أن ما يصلي أكثر رحمة ولن يصلي ولا يصلي أكثر السلاح هي أكثر النساء هي إيه؟ ولا أعرف عنها شيء ولا أعرف أكثر الموت ولا أعرف أن يصلي بخاطرة لما كانت يجب أن يجب الناس في الخلاص يبقى الشياطين تجد الأبواب مفتحة حسب الأول مفتحة في الأحمال في التحسن يقول لما أن تكون نفسي فهذه بسيطة الله عز وجل حتى مفهوم يأتي يأتي تصديق الشياطين ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تعز من عزا فلا تعز العوز منها وعز من عزا فتنقل المسلمين بسنة الله عز وجل بأسرة من الله سبحانه وتعالى كسرت نسبة الذين أصابهم نفس الجن وأيضا النصارى واليهود يتصدقون الآن علاوة على ما يقولون بس حتى لا خرج في كل مكان من الآن على أرض الله علاوة على ذلك يتصدقون بس هنا في نفس في تصديق وصعب والشياطين على المسلمين والمسلمون لا يتخسرون ولا يتخسر الأرجون ولا يستدلون بوصايا الرسول صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فلذلك همة البلوى والظلم في المسلمين يعني ماذا يتخسر لكن على الله دعاء وعلى الإخوة أن يجينا يمتلكون شيئا من الوقت وشيئا من القوة وشيئا من الغي أن يتدربوا على دفع السائل لأن هذا يعتبر نوع من الجهاد يعتبر نوعا من الجهاد أن يسمع الفيلة الجن والشياطين عن المسلمين والمسلمات بس هذا يحتاج إلى المتخصصين حتى لا يصابوا بنوع من المجد حتى لا يقعوا في الظلم يعنيهم بغير حجم لأن الأمر المعروف أنه يعمل منك بلف روح لابد أن نتابع فيه المعادلة والعدل ومن جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم هل يقولون لكم في بلادنا هنا؟ شرك بالله خط النفس من الحق خط العرض تحدث ولا حرج اكل الربا تحدثنا عنه اكل مال اليتيم لكسر حفظ المصطلحات بكثره، حفظ السلام ولا هو حتى السلام واحد حتى يخرج وقتها. فتركوها كف في مجلس الامام احمد وغيره، ولقد قدم في هذا المجلس في الاسبوع قبل الماضي بيانا كثيرا والحمد لله في مساله حكم ترك تارك الصلاه. وان شاء الله سنكون توزيع الكتب من شهر باذن الله تعالى حتى اطلع على الجميع ويحدد كل مما رايه وقراره ان ترك الصلاه كف، ان ترك الصلاه كف. لم يختلف واحد من غير المسلمين حول هذه العباره، اما ترك الصلاه كف وكيف يختلفون عليها وهي ثابته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ان بين الرجل وبين الشرك او الكفر ترك الصلاه. فيعني السلام كثر الان تاركوا الصلاه، حتى بعد الزلازل جاءت منهم جده صغيره جدا ترك الصلاه الجده تجد بحية الجار حتى في الولادية الثالثة. إذا اخترت الجار لما الجار الذي عنده مرء الجياسة يقبل على المرأة أن تكون مثلبية أمام الجار وفي العلم وما عندها دين ولا تصلي ولا في الجار لوحدها سبع لوحدها يستقبل جارها أيضا لا يصلي أو الجار لا يصلي فضعف. هذا الزوج عنده مرء من الجياسة امتلك الجار سيوك الذي أمام هذه الصورة هنا ولا إليها وما إلى سرينه وعليه وما إلى ذاك. فأجينا بخية الجار هذا من أشد ما يرضي الله سبحانه وتعالى عز وجل. الثالثة حد الصلاة خرج قبل الخمس، لقد علمتم لقد علمتم واحد الذي صار عن هرم يعني بعد الزلزال خذ الصلاة عن هرم ليه؟ من الثامن ثالث ثالث ثالث الرابع ثلاث انتهى الموضوع. إلا نأثير بفتح باب لعذاب كبير من خلق اللهم أن تنجينا من بين هؤلاء المجرمين مثلا. عقوق الوالدين عقوق حتى من الأخوة إلا مرات مرات عقوق الوالدين إزاي هنا والإساءة إلى هنا فتح الرحم هذا في الجوع في كل المقاصد هاتم الصهود ده يتقدم غير مرمز الله في بقى المسألة إزاي وصلت إلى فتح الجوع أصلا هذا يؤدي إلى إليه حتى في كل بيت يؤدي إلى إليه جوع هم الصهود في الجلس إساءة عايز إيه يقول إيه هنطلع خان قاعدة في الجوع يا الكلب الذي الغموض الكلب بغير الله ولحم المسلم والغيبة والنميمة والحل الجودة والنميمة والحسد ومقاطعة المسلم بغير وبر وشرعي ما فرض وإيذاء الجار وتبرج النساء والضياكة الكفر بغير ما عند الله الأمن من نصر الله اللأس من رحمة الله ترك الجهاد معك حيونك فإن لله وإن عليه راجعون ترك الجهاد وترتب على ذلك الكثير كما رأينا كما سمر إن شاء الله تحرير المطلقة ثلاثا بالسيف المستعار أي انتصار لغير الأمن والأصل فبعد الساقطين والسلمين والعياذ بالله تعالى هذا حديث كثير ما هم يقول لك أنا فلان ابن فلان لا يمكن مستوى لأبيه وإنما لا يمكن مستوى لمن استكفه واستكفه بل من أسهله النار استكفه فين ويمكن مستوى من هذا لغير أبيه ولغير أصله أن يصحب على الموتى ومع ذات الجاهلية فصل الجيوب أيضا ركن الصدور فرق الذكاء إفطار رمضان تعملا مع إظهار هذا الإفطار وليس مريضا وليس على كفر فرق الحج مع الاتقاء الرجس الفتور فرق الامر المعروف مع منكر الا الكبير الكبير جدا لها دور في دخل المكارم الدورة في الوصية كثيرة جدا يعني ربنا تعالى من ذكر مثل حل الانسان لا هو ازاي الانسى بقى فرزة الراجل في الكلام ثم تذهب ان ناكل الى حريق الفجان لا لا لا لا يكتب ديون معناه الى ذلك حتى اخير بهاتف الوصية هذا في بياد الفلاحون هج ولا قرر يعني ده اعتبر حكم غير ما انزل الله ده كفر من الناس دائر ده حكم غير ما انزل من تجارة دائرة في الوصية هل كيانا نقض العمر تسمى الرجال بالنساء يعني حد سيدة حرج يعني من ذلك خلق اللقوة اللي أن يكون تخصيا ما بيخلق كده سيدة مولانا وتسمى الرجال بالنساء بدون التسمى بالدعاء والتسمى بعض بالله تعالى والنساء بالنساء التنمير ومانت عند النساء وصف الشعب يعني دين كبيرة بس نرى ما قدرنا الآن وصف الشعب التسمير لما فيه إيه أصلا خلق الصور وليس برد يسمى بالجرائد معهم وعليها الصور من غير أن نسلسه هذه الوجود في المشاورة إن هذا مجمع الرسول صلى الله عليه وسلم تقديم ثابتا فإلا لا يرضى أكل الملكة أكل الملكة إلى خمرات من الدجار هاي جاك اللحمة إن الدجار ده الذي أجر السكين الذي بدأ مجلوس خلص من عليك دي أهلية للذات لأنه يقول لك يمكر اسم الله ويصنع عنك مثلث لا بالصلاة بس المجر اسم الله لا ده هو ثالث للصلاة وشدد دي يقولك ما فيه كده فيه كده يعني يجب يتأمنك الدجاجة كان فرصة دول يتضمنه واحدة ميتة يتصلوا مدى الكار وبعدين خلصتها خلصتهم تحرسل الناس لا يتقاتل يا عم. فما يلبس شيء يقول عنده بذر يا عم المال هو تتحدد بكل فرد صلى الله عليه خلاص انا معاه بغير دليل وان الله يريد الهوى يتبع الهوى فاتوا الميتة ونحن نسجيه وما نلقى لغير الله او يجبر عليهم من غيره الرسول الى الظلمة والنيل اليهم ومعاونتهم على الظلمات حد الصلاة خرج موالاة الكفار والتفجر بهم التفجر المطلق اتهام الابناء بالاسم واكل اموال الناس الباطل وكتمان الشهادة الملاهي المهاجس القينات مزالفة العصاة العاصين والعصاة وإلا لله وإنا إليه راجعون. أي بأن من الصغائر التي قد يعني ترتقي إلى الكبائر المواظبة عليها، المواظبة على الصغائر واستصغارها، وذلك من صفات المنافقين والعياذ بالله تعالى، تستهين الصغيرة قد يحولها إلى كبيرة، وتهاون الناس بكثر الناس عليهم وبحلمه عنهم. وبإعلامه إياهم هو لم يكمل وإنما ينهيه في الشخص وإنما اغتره يهم ذلك إهمالا فإنا لله وإنا إليه راجعون. وإظهار الذنب يقف له الله وتحريف لنقبة الذنب فيمن أسمعه ذنبه أو أسهده فعله بمحصنات الذنوب ورد فيها الحديث. كل هذه ماذا رأت في بلادنا؟ فما من منتظر أيها الإخوة؟ يعني بعض اللي حصل ده أول من منتظره من الصواعق من فوق رؤوسهم وتصديق اللي انا ما اسلم الا بقدر الله. كنت في قطعة دي انجلترا والناس كان قسم في الاولى السبع وثلاث خطاف اللي موجود الان والحرب اللي موجودة بغزة البلقان يسلها قد يحدث انجلترا في اي لحظة لو اراد الله ولقد حدث في التاريخ كثير جدا في هذه البلاد وهناك باب وناس كثيرين وناس بالبلقان وناس من تعد لو تفصلت وتفصلت فيحدث ما يحدث هنا في البلقان واسد هذه الجراء خلينا نتخلعوا على إلا إلا لماذا؟ ذلك بقدر الله لماذا؟ لأنه أصاب الله لماذا؟ ليؤدي الوفي إلى البدان لأننا تركنا الجهاد هل الإيمان خلى؟ تعالى السورة الكافرين يعني شرحنا في هذا أنها من كل ما يعذب الإيمان يكون أن المؤمنين يؤتوا بسنة الله بسنة الله تزداد قوة الكافرين وأول مسائل من الأساس هي الإطلاق والاستفاء فالكافرين بكل مللهم وبكل أسماءهم استحوذوا عليهم الآن وتدافعت قواهم فإنا لله وإنا إليه راجعون. يسندون الضربات كل الضربات من دون ذلك مستمعين في روسيا مثلا وأثرها خرج بها في جمهورية الخارج من الإسلام وإن كان الله سبحانه وتعالى حكم السلام مطلقا وإن كان مثلا خفيفا هل يعتبرون نفسا عظيما هذا الانقلاب الشيوعي من لم يقدر الانقلاب الشيوعي الأرثوذكس في روسيا القيصرية الأرثوذكس في روسيا القيصرية واليهود والسلوك تفنوا الحربون الشيوعية ولقد نصر الشيوعية لهما وأعطاهم الأسلحة والقوات في الجمهورية الناجية الكلام الكلام لماذا؟ لأن الإسلام ظهر فالقوة كلها تنسك الأمم ثم سياسي وهو أتى أسمى نظم يعني فيما سبق وسمك اللي يعرف هذا الحديث حديث الفايدة في تقول عن تلاع عليكم ثم تلاع الأصل على تسافية وإني لقد أصدقت أمين غير التسليل اللي قدمه الكتب الله في جهد الغيرة لأن كلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم توسك بتفتح وقت من اللي حصل مرد إيه؟ دفعت الخلاص يوم أنبئة الخلافة العثمانية والتي كانت هي الأمل في أن يتخذ المسلمون وأن تكون لهم قوة جامعة عند ذرة أبي الغريس في البوصة في الأرسل وفي تسليئة في الفلبين على سبيل المثال انتهت توفي من الأخلاف هتوفي من خلاص انتهت أو سكر أو سكر بحاجة الخلاف نحن الآن بعد ما انخلت توفي يعني نحن الآن تعالى للإهمال والتحديد والإهانة والإهوان والاستغاية والضرب والضرب والضرب غصبا من فوق من البلاد في الغصب والاهراج وقصة الخلود دي انا نرجع عليكم انفسكم لا يدركم من الله اذا سلوكم بس اول ما يدر هنا ان ما اترك الامر المعروف وما عن المنكر عند اذن يعدنا الله سبحانه وتعالى بالعذاب واذا انخلى مناس ابدا ان ندعو الى نعمل المعروف وان نهى عن المنكر وان مجد المنكر فنوت ذلك ودوام ذلك. بعض المثال هي التفاصيل حول هذه النقاط التي قدمتها لكم على سبيل الاسلام. اولا في مسألة إغفال الضعفاء الضعيف في بلدنا يخب على إجماع عيال يعني الظهر خلاص يغذبن على بطن وعلى ظهر وعلى رجع على كل شيء دي السنة الغالبة سنة الضعيف من نوعها مخصصة من القوي سنة الضعيف لن ينتصر يعمل الغني بل يجارب بعضهم بعض على حساب الضعيف التطوير الميقوي عندها هبدأ لك عندها عملك لك هذا أدعيك كم يوم أدعيك طلعت والنظام لا القوية مثله أو القاضي أو الظالم مثله على حساب هذا الضعيف. قال وقعنا ولا يعني أراني انه يعني يكون هذا الى هذا البلد. الا بعد ذلك الضعفاء في بلدنا حنفهم ايه؟ فنحن حتى مستضعفين فانا الله يرحم عليه ويرحمه. انظر بقى الى بلدي يضاعف يضرب فيها الضعيف. يزعل بس لو الضعيف يزعله بس. كل واحد فيها ايه؟ روى مسلم من حديث عتيق بن عمرو المتنبي ان على سفيان اتى على سلمان سلمان وهو الفريق وسلمان برساله صلى الله عليه وسلم مما على البيت. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم اعطاه سنه كبيره جدا. ما هو اهل السنه بقى المسلم ازاي؟ راح المصارعه لا جت ملا لا جت اسف هذا اهل البيت. سلمان يا في هل بالرمي والله الحدث وهو يعرف بس يعني بس لله عز وجل. ثلاثة دي ثلاثة يا بعثة بس في مجتمع الموحد في دولة مقصودها أهل من خلق الله سبحانه وتعالى عليه وعليه وسلم. فقالوا لما مر عليه أبو سفيان في مصر فقال ما أخذ سيوف الناس في عدو الله ما أخذها. فقال أبو بكر رضي الله عنه أتقولون هذا لخلق قريش وسيوف فرد في قول لأبي سفيان لخلق قريش وسيوف فرد. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره ثم النبي صلى الله عليه وسلم يعرف الناس فليمسحهم أو يعوزهم يعني فلم ينصحه النبي الأخير صلى الله عليه وسلم وإنما وزع التهديد المرعب إلى من؟ إلى أول هذه الأمة وعلاقها الأول بالإطلاق وبالاتفاق أبي بكر رضي الله عنه العلاق الأول من الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال يا أبا بكر لعلك أغلقتهم وأصيب أصيب الكلام ده لأن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك. سفيان أبو بكر العلاق الأول والعديد زعل من الضعفاء بين الثلاثة وهو لم يرى الا معصفة المسلمين في هذا ولكن برأي امريكا في نظره برضه خافية يكون في امر خاف فقال بها على رسول الله صلى الله عليه وسلم لئن كنت على الاصل لقد اغضبت ربك فعندئذ تجزع ابو بكر رضي الله عنه. فاتاهم فقال يا اخوتا انا بفكر ازاي تردي؟ قالوا لا يغفر الله لك يا اخي. فانشوف اغضاب الضعفاء يترتب عليه اغضاب رب العالمين. فان غضب جبار السماء كما لازم نتوقعه اذا لما جبار السماء يغضب في سنين ثانية امر سنين ثاني فان الله وانا اليه راجعون. حدث ولا سند عن اغضاب الضعفاء في بلادنا وعن الافعال التي لم ترتكب في التاريخ. اللهم الا في الجوسيا هناك على ايدي الاسلاميين حدث ولا حرج عن اغضاب الضعفاء في بلادنا وانا لله وانا اليه راجعون. وفي رواية البخاري ايضا في كتاب الجهاد من حديث صالح فكلكم ان شاء الله يعجز عن هذا الحديث. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس يصلون ويصلوا قوم الا بضعفاء الفرد. عشان بقى ما تلاقيش فكره من فعل الضعيف والخطير وتنزيل كل الدم وتنزل عليه شجرا كده لا تحصلن من تعليم شيئا لان يصير ترابيزات او فتح عليك كل فيما يصفك بطالب العلم او بطالب المال او بطالب الجهاد والانتصار في الجهاد وما الى ذلك. انت في التوفيق اياك اياك ان تجد الى الضعفاء حيث تنتقلون وتنتقلون الا بضعفائكم. راه البخاري في كتاب الجهاد هل كنت هنا وتنتقلون الا بضعفائكم. وفي حديث عائشه رضي الله عنها ايضا ان من حسب الذين من قبلهم انهم كانوا اذا سرق فيهم الشريف سرقوه واذا سرق فيهم الضعيف اقاموا عليه الخصم. وأي الله وأن فاطمة بنت محمد سلفا فقطعت يدها أو لقطع محمد يدها هل الكلام ده كان حديث المرأة المخدومية وكان فيما مضى. يعني بالضعيف حتى بالقوي ضعيف يتقلص ويتكسب ويتقلص ويتضرب ويتبهدل ويتمنظر عليه ويترسم عليه. إنما القوي بالسلفين بس خلاص العبد يا باش عمرك يا باش لأن كلهم عارف أنت دي الدنيا من فين إيه؟ إلا لله وإلا إليه راجعون. وفي حديث الباب ابن عبدالله الله عظيمه عن ابي حبان وابن ماجه في الفتن رساله الحسن وله صواهب وهو صحيح. قال رجعت مغادره الخبثه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الا تحدثون باعدل ما رايتم بابي الخبثه. يعني اخي طبعا انت لو سافرت الى انجلترا مثلا فحدثنا بعد ما رايت في المعلومات دي مخصوص لان الناس ايه؟ يعني ياخد ديمقراطيه متناسب والناس بقى فهي ده اللي يعنيش هو ده اللي يعنيش يعني شهوات الدنيا. الرجال كل يسأل عن شيء آخر ويسأل عن دنيا لا إله إلا الله عصاه الله وبراء الله. قل ألا أتحدثوني بأعظم ما رأيتم بأبي الخبثة؟ قال كسوة منهم يا رسول الله إذا هذا العدل القائل ليس من أمر الدنيا وإنما يرون القوم من أمر الدين. هذا هو الذي يعني الموحد قد يكون لا إله إلا الله محمد رسول الله. فقالوا يا رسول الله بل ما نحن نجمكم مرت عليها حفيد من حجر الجن الى كبيرة السن تحمل على رأسها كلة للماء ولا عمل كبيرة السن نحن نجاد ايه بتعزل ولا لا تحمل على الرأس يسرى بالقلب تحمل على رأسها كلة للماء فمرت بسكة للغن فجعل احدى يديه بين كتفيها ثم دفعها على ركبتيها فانتكرت قيمتها وهو عزيز ذات اللي كان عندها شيئا فلما هذا انتكر يرجع اصابه ويرجع على اصابات الطريق فلما ارتفعت يرجف عني التفتت هذه العجوز التفتت اليه ثم قالت فتعلم يا غدر يعني يا غادر الغدر اللي كانت في المنه فتعلم يا غدر اذا وضع الله الكرسي وجمع الاولين والاخرين وتكلمت الارض والارض بما كانوا يكتمون فسوف تعلم امري. لان الانتظار الضعيف هذا من اسباب الهلاك او الاناث المتوفى علاقه على ما كان فان لله وان له مجرون. فالسبب الاول الذي لم ينساه هو ترك الجهاد. ترك الجهاد في حديث اذا ظن الناس بالجهاد الجرس واذا تباعتم بالعينه او ولدتم بالدار اخذتم اذناب البقر او اخذتم باذناب البقر وتركتم الجهاد يعني تركتم الشجاعه والكرم والجهاد. وصل مكان دول شجاعة تبرع من المؤمن في القتال بالكرم والإنفاق في سبيل الله وتركتم الجهاد فكان المسيرة خلت الله عليكم ذلا وهو الذل بحاصل بس من الداخل والخارج لا ينزع مع نحن في ذل إلى أن نجاهد في سبيل الله عز وجل بدايات ذل الآن في الأمر وأرض المعمودة جهاد في طلب العلم ثم جهاد سهر الليالي النقطة بالمسابق الانتباه بين العلماء نفاق واجتهاد بتعلم الأمر المعروف والنهي عن المنكر إلى أن يأتي الله من تحت الأمر من عنده ناصر للجميع يطالبون بقوة وبقوة أمر إسلام على تنفيذ شرع الله او ازاحة كل من يكفر بشرع الله او كل من يستكبر بشرع الله لابد ان يتكف ان يدخل البيوت من ابوابها والا فالذنب مش عند ابدا لا ينزعه حتى ترجعوا الى دينكم او حتى ترافعوا دينكم وفي قتال الناس الا تنزعه يعذبكم بعمل جماعه على الامه عذاب الأليم. ويستبدأ قوم غيرتهم سوف سجل خاصة شوف اجيال راحة الناس اجيال كاملها ذهبت الى النار كان يقول عبد الناصر يقول له بلوح والضن للجيش يا فلان اجيال بكاملها ذهبت الى النار الا ما رحم ربي اجيال خطر السجاد هل هذه السحرة هي السجاد نرجو الله تبارك وتعالى ان يكون الامر كذلك ويستبدل قوم الغيرات لا يقدرون شيئا الله على كل شيء قدير مثل تلك الشجاعة والنزول والذات بعين فلوس فأنتم هؤلاء بالعينة بجاء المدارة أنتم أنتم بعينة بتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإننا أبقى أمسك والله الغني وأنتم بغاء وإن تتولى ويستبدل قوم الغيراتكم لغا أستفقون تحدثنا كثيرا عن هاتين الصفتين فيما مدى والحمد لله فجعلت بحديث الجلدان وفيه ومن جعلنا الله مهابتكم او مهابة من صدور عدوكم ولا في ظهره تعالى في صدوركم من لهم او الواسم الله كما هو نعم كرنا جبنا كرنا بحكامنا ونحكمنا في حالة رأبا في النار بالبوش ومن بالسرع فتعلم الامر صار في وجه دورس في وجه بالسرع في وجه فرنسا في اوروبا روسيا واليابان والصين والكافرين والمشركين ولقد رايتم كيف يعني فرع المكبرة لها اجدا على ان يكتب الارض لتفتح دم التجريد من تأمين لذلك الله لذلك كان قوة جميعا من الله عز وجل القوة جميعا من الله هذا حرص في حديث الكهباء ابو حديث عبد الله بن عمر وفي الايتين كذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث من رواه احمد بن الحسن والبخاري في كتاب الجهاد تحديث قضاء وصلاح ابو حسن الحاجب والبر يقول صلى الله عليه وسلم بعث بين هذه الساعه والسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له وجعل الاتصال الى يوم القيامه الكتان مهمة هذه الامة الكتان فالثالث المودة خلاص من اربون شجرة بقدرة يقوم الكافرين ويعدل تعالى بجمعه في الوزن الى حين لكن ما تتم من الشجاه احنا الحين كان بكين على ايه بنضحك على ايه نعيش حالة تغل ما يعلمها الا الله فان الله وان الله نعيش بنعيش من هذا الساعد بكيف حتى يقول الله خير سمترة وضوء الى بسك تحت منه نفسه وضوء الى الذل والصغارة على من خالف امره شو الصغار بتاع الان فكانوا محفلين فانا امريكا شو الظلم فالذي يتفرغوا علينا انطلاقين الان هذه الدولة المصطنعة المزيفة هذه الدولة التاثرة انظر الى الظلم وتتفهمها في كل الصغيرة والكبيرة في حياتنا بل يتفهمها في تعيين اكثر السلطان ان يعرفوا ربنا كل الاول من كل دولة حاجة للمفاوض وكان الدربات كل الدربات في الانسانيين تخطيط مرعب تتم بقدر الله بظلم الله ليه؟ لان عملنا لنا الكلام هل انت متوقع ايه؟ ممكن تشوف العدو ده كلام بس عن ورا حاشا لله حاشا لله. وجعل رزقي تحت ظل ربك من الغنائم. شنو رزقي من الغنائم ده؟ وصدق صرنا غنيمه للكافرين. ثم قال لكم نقطه عن حي وسرنا الجزيه. انتم بتدفعوا هاي بس بوثوقها فين؟ فين الغنائم يحبها دي؟ من انا خالف يا رسول هل ده الكلام؟ هل دي فاتنه في الرزق؟ وجعل رزقي تحت ظل ربحي. اما الذين يؤمنون بهذا الكلام لا يؤمن بالله ولا برسوله انك لا لا لا لا وهذا هو قتال ايه؟ عظيم تحت اقتصاد بقى تحت اقتصاد وكان بجدد في جد مصلحتنا هذا مصلحتنا في الصلاه. ارجو الى رزق تحت ظل رمحي. ارجو الى الذل والصبر على من خالف امري ومن تشبه بقوم فهو منهم وما ده تشبه هذا موضوع اخر. يا سبحان الله العظيم. كذلك من الاسباب ايضا التي تؤدي بنا الى الاهلاكات الكبيره مسألة قصة الشعر. يعني التصابر بين اسرائيل ده يعني شو بقى التصابر في المظهر الان. بين خط الباطل ما هو الظهر ده يقول على الباطل ده. شو التصابر بالكفار الان وبالاسرائيل. حماس جرى واحدة. ثاني فرق. في مسألة قصة الشعر الباروخ يعني. وأسد غطار يرمي اللقاء وللأسف يرمي الزل أيضا في بلادنا. هم يقول لك الزلزال ده حصل ليه؟ واحنا كنا عملنا ايه عشان ربنا يعمل فينا كده؟ يا سلام. خطب معاوية في مدينة عام حجه وتناول شفقة من شعر او شعر كانت في يد حرس وقال يا اهل المدينة اين علماء اسد؟ بس القصة دي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لنا ان مثل هذه ويقال انما هلكت بنو اسرائيل حينما اتخذ هذه نسائهم. رواه مالك الموطأ والبخاري في ذكر بني اسرائيل ومسلم البلاد يعني الحديث صحيح ولا شك فيه احد. اذا انما هلكت بنو اسرائيل حين اتخذ هذه نسائهم اللي هي البراسح المحاصه ايه؟ نحن لا الواصله ولا المستوصله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ذلك زورا من تشبع بما لم يعطى كان كلابس ثوب الزور. كان كلابس ثوب الزور. وفي الحديث الغمرة ومن تشبع بقوم فهو منهم. وفي حديث مسلم من عند حديث ابي هريرة عند مسلم نساء كاسيات عاريات مائلات جميلات رؤوسهن كأسنة الجحر لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. ده من دول ده مجرد واسطة الشعر البروكة يعني. ما الذي يحدث الان؟ ما الذي يحدث الان في شارع في بلادنا؟ يدل اصل الشعر. البنود المفتوحة على الشاذين البنطلون الذي يقف العورة وسطا دقيقة جدا مع كتمان ما انا اسيرها ما اصل من دولة المفاتن ده. من المواد اللي مش عامل من المواد اللي مش حاجة اسمه من ايه؟ نعم خلاص هو بس يدخل يعني ده اللي بيحصل بقى لاجراء الشباب. انظر اولا لما تحصل بنطال دي ولا بنطالون هو ده اصلا من مناسب التاسلين والرجال والمرأة تضع البراسة على رأسها تعزينها في البيت وبعدين تتبرز بإظهار المفاتن هذه وتتشبه بمن برجال التاسلين وتتزامن في إظهار العورة وفي وصفها بهذا الحد وبعد ذلك تسأل عنها لا تجدها نصرانية ولا يهودية ملونين تجدها اسمها مثلا عائشة او فاطمة تجدها ابنة لواحد من المسلمين بل تجد هذا المسلم ان يصلي معنا. يا الله ايه البلاد اللي احنا فيها دول؟ ما هذا الذي نحن فيه؟ ما هذا الذي نحن لها دياسة؟ هذا ديوس هل ديوس الاسئلة الجنبة؟ هل يجب ريحها؟ هل يجعل من ذلك؟ كيف يرضى ابدا؟ يصلي؟ ما يجب واحد يصلي؟ كيف يكمل ذلك؟ على بلدنا تعجبونا من غير الشرف كان المعبادة يعني هذا اللي يصلي رسول الله تعجبونا من غير الشرف كان اغيار منه والله اغيار مني انا لا اريد ان الغير عباد الله مناسكم قدر بهذه الصورة خلينا ده يقف في الام محمد ايه؟ هلكت بني اسرائيل حين كتب هذه نسائهم انظر اليوم اتخذها رجالهم رجال دم ومن جملتها يا عم الكلام ده في القران عن بني اسرائيل وانت لو عملت ما تملكش بل تقول على النبي اولى بل تنصحك رسالة القرآن بحملوا القرآن ثم لما هي تمسى الحمار هي الصلاة فبالذي حمل القرآن ثم لم يحمله فهي تمسى الحمار وتمسى من خلد ان تحمل عليه ورث او تترك ولد وتمسى من خنزير وتمسى كم في نفسه فإنا لله وإنا إليه راجعون. المسألة يعني أصبحنا في حد يعني في حالة لا يعلم عقباها الا الله. انا اتوقع من كيف لا تاتي بهذه السنن عذابا او ان يفتح علينا باب ذو عذاب شديد. نسال الله سبحانه وتعالى ان ينجينا من بين الظالمين. نسال الله تعالى ان يهلك الظالمين بالظالمين وان ينجينا من بين الظالمين.

لما النبي عليه الصلاه من اجل الحج ولما قال له الحكم بيت فيها الناس الحكايات فقال ضيع من زي حد في الجنه الصغيره وفي اجر منها بامثال هؤلاء واياكم الغلو في الدين واياكم الغلو في الدين فانما اعلق من كان قبلكم الغلو في الدين رواه احمد والنسائي بن ماجه في الحج. لو امثله الخوارج مثلا على سبيل المثال الذين يكفرون المسلم بكتابه الكبير هلك المتنصح وايضا من امثله ما تكون كما اتت مكان عيسى بن مريم الغلو في الصالحين او حتى الغلو في الانبياء هذا رجل عالم هذا رجل صالح لما تغلو فيه لما تغلو فيه قال ايه ما على الارض غيره مفيش غيره مفيش عالم زيه اللي قال كذا يتغلو فيه فان ذهب الى اي سلف مهما سقط في خطا وما الى ذلك فحتى مكان لان من سيف الصوف قاله اذا اتخذوا اخبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله المسيح ابن مريم فانا لله والا اليه راجعون لا تكونوا كما اتت مكان هذا الغالب فانما انا عبد رسول عبد الله ورسوله. فهذا الغلو اهلك كثيرا جدا ممن كان قبله. كذلك في الاختلاف الاختلاف مثلا يعني على سبيل المثال السريع جدا او المثال القادر الان في نسبة الصفوف يعني اختلاف الله في الصفوف هذا تقدم هذا تأخر هذا لا تصف لهذا وهذا العلم انت تجد جد رسمه ليه واحد جاءت لواحد جلد هذا يفترس قدميه ضمن المثلين ولا مثل ونص فأكون رأي المناسك بيه مثلا مسافة طويلة فإن الله يرمى عليه رجل ايه ففين تفين في الصفوف لا تنزل على وجه الخصوص يعني تعالوا تواجه معها بس تسوين لبين الاسئله صور الاحاديث ان شاء الله من كل الاخبار وتواصل على علم الله من هذا من غير من معجم هو ربنا كده راح عاقبنا يعني تشوف مسيره الثلاث راس تمام والا العقوبه تاتي من الله وهذا حديث صحيح صلاه سوره الجمعه جاءت في التفسير المسلم بعد سوره الصف وسوره الصف في اوائلها ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صف صف كما بين المكتوب على مقدارك او من السبيل الى ذلك ان نكون في صلاة واصلة او ضمس صفوف مستقيمة جدا الى ما صلى الله عليه يحب هذه الصفوف فان لم نفعل عاقبنا بان خالف بين وجوهنا ثبت فعل وعن نتيجة من مخالفة بين القلوب فلا الحب فلا تقبل لان حدثت البغضاء قد زاد الحسد وزاد السوء حدائق يعني جاء المسلم على التأثير فلما انتقل بهذا الامر الكريم مفيسته بين السجود سبحان الله العظيم فعاقبنا الله تعالى بهذه العقوبه بان خالف بين قلوبنا بان خالف بين وجوهنا بين سياجاتنا وبين سائرنا بل وقد يصل التفسير لهذا الحديث ان يكون عوج الرجل مكان قفاه وان يكون قفاه مكان عوج عياذا بالله تعالى من ذلك. عقوبة سيئة جدا من الله في مسألة الاختلاف فرسول صلى الله عليه وسلم يقول من اليوم منكم إلى الأحلام يوميها ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ولا تختلفوا فإن من كان قبلكم اختلف فعلكوا رواه البخاري ومسلم وكذلك قال صلى الله عليه وسلم ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم وإياكم وهيكات الأشياء هيكات الأشياء الهيكل في الشوارع يعني ده غير الخيوط ده غير الترتيب في الأشياء ده رايح ده جاي عليك مرض كده زي المرض كنا خلقنا المرض والمرضاة فأنت أمر مريض إذا إذن وإياكم يا هيكات الأشياء رواه أحمد ومسلم أبو داود الدارمي فذلك أخير رسول صلى الله عليه وسلم استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم فذلك يقول يستوون بين قلوبكم ألا يخلفن الله بين وجوهكم رواه مسلم من حديث مولانا المسيح رضي الله عنه في ناس كثير يعني يوقع بينكم عباس البغداء واحباب القريش وما الى ذلك الا في الحديث ان ابغض الرجال الى الله الالد القسم الله شديد الخصومه والخليل البغداء ممكن يحدث من ايه؟ بس من الصف او من الحسد؟ لا من ان تكون الصفات غير مستويه غير مستويه اذا فتسويه الصفات هذا امر خطير جدا الا هفعل والا عقبنا الله بهذه العقوبات التي قد رايناها عياذا بالله تعالى ان يعصمنا الله عز وجل باحدى هذه العقوبات. ورسول صلى الله عليه وسلم يقول في غير الصلاه بقى في مثل النزاح والجدال وما اكثره الايه يقول من ترك الميراث وهو مرسل بني عليه بيت في غرفة الجنة ومن تركه وهو مخف بني عليه في وسطها ومن حسن سمكه بني عليه في اعلاها وهو ابو رجل الترمذي والحديث ابي الليل. كذلك الاختلاف على الانبياء ان جحد كره طب أي بكرة تأتي من الاختلاف والتعمق والتمتع وتأتي التشريعات. أما العلماء الآن لا، بل يجب أن نأتي إلى العلماء وأن نسألهم عن كل كبيرة وعن كل كبيرة حتى نتعلم ديننا، لأن الرسول خلاص مات، قال الله تعالى عليه وآله وسلم فبكرت رسالة، فما علينا وفرضنا علينا أن نتعلمها، فرض علينا أن نتعلمها وأن نسأل عنها، فصار على الذكر إن كنتم لا تعلمون. فلما الحديث الذي جاء بفضل في سؤال الزوج يعني الرسول صلى الله عليه وسلم هنا عليك الحج، لا في كل عام من رسول الله، طب ماذا تنجد عليك الحج جدا مرة واحدة الخلاف؟ هيسدد يسدد غزب، هيقول لك تنجد كل عام في غاية وجبك، هل يستطيع أن يحج في كل عام؟ وهكذا. أما الآن فعلينا أن نسأل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وده ناس الخلاف، وإنما هو التحري الحق وتحري الأمر الشرعي حتى لا يفهم هذا الحديث أحد منا كان باطلا. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ضروري ما توسطكم فإنما عليكم إن كان قبلكم بسبب سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. فإذا أمرتكم بشيء فأتموا ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. رواه مسلم في كتاب الحج. أنا إلى ذلك. كيف يتعالى في لحظة النبي يخالفون عن أمره أن تصيب أنفسنا أو يصيب عن عذاب الأمير؟ هل نحن لم نخالف أمر الرسول عليه الصلاة والسلام؟ يعني بعد هذا اللي قدمته لكم عن حالنا هنا في مصر لم نخالف أمر الرسول صلى الله تعالى عليه وآله وسلم؟ كيف لم نخالف أمر الرسول؟ ثم زادت في الردة او ازداد كل ربا بماذا في هذا الذي يحدث؟ والحمد لله ان هذا الخير قد ما الى مؤقتا، يعني الحمد لله يعني دخل الكثير امامنا ان شاء الله، يعني نقول بانه من المحدود للنفس وافضل من غيابه كثير. لماذا؟ ما حجتنا ان الدعوه فيها يعني بعض الحريه اكثر من غيرها في اي بلد اخرى الا افغانستان مثلا. فالدعوه هنا في حرية يعني لا تجد هذه الحريه مثلا زي الاخر. فالظلم ياتي قد ظلم على ذي الحريه وتظن هذه المساجد بالاوقات لتنطلع بدعا بعد ان كانت مساجد السنه ولتمنع كلمه التوحيد وليدعو الدعاه الى السلفيه يدعون الناس الى ماله الى عباده الحسين من دون الله الى الظلم في الحسين ويعبدون عن دون الله وهو يجرب رأي الله بالجنس هناك عند واصل الحسين والتوقع لغير بيت الله والذبح لغير الله ملد يا فلان حديث يا فلان فان الله وان غير ذلك خليعه قائد الجد وعند البدل الملايين والاموال الصح. ما هذا الذي يحدث يا ناس؟ أفيقوا أيها الناس، أفيقوا عباد الله، ما هذا الذي يحدث في هذه البلاد؟ يعني إذا بقى للمساجد دي كمان مرحت بما كان في الزلزال، ده زلزال وقص وصواعق وبراكين كل ما سأت في نفس هذا البلد. فالحسن ده هذا كثير من الأيام نسأل الله تبارك وتعالى أن لا يأذن به أبدا وأن يأذن ما حيينا وما حي بعضنا من إخوان المخلصين لهذه الدعوة أن تستمر وأن تنمو وأن تترعرع في هذه البلاد وأن يزكي الله تعالى بنا العباد وأن يطهر بنا البلاد الله تعالى على كل شيء قدير وبالإجابة كبير. سبحان الله العظيم. اذا ايام الاخوة الاعزاء لما هذه المساجد تنتهي خلاص ايه اللي فاضل بعد هذه النوبة التي بين فيها لكم ما الذي يتبقى بعد ذلك؟ ثم ايضا في مساجد البيت ما باقي كنا نخرج يوم الاجواء وتبركنا بذلك وكنا بجمع مئات الالاف بفضل الله تعالى من الجنيهات وفي ذلك من الثلاث وكانت تصل على مبلغ علمنا ثم وصل الامر الى ان منحت هذه الاموال ان تخرج عن طريق نقابه الاطباء او نقابه المهندسين ولا نضمن طريقا اخر اننا نريد من اموالنا ان تصل الى مستحقيها ونسال الله تبارك وتعالى وتبارك وتعالى وعز وجل ان يعظم في القريب العاجل بان نعود الى جمع هذه الاموال. فما يعني لم نجمع مالا اليوم عن البوسنه والهرسك ولا عن غيرها الا من المسجد كحاشيه المسجد يعني على الحديده كما يقال. فالمجمع اننا دعنا كل الاموال وقفنا كل شيء في سبيل اهلنا في البوسنه والهرسك. يقولون ان اهلنا هنا في بلدنا هنا اشد من البوسنه والهرسك ما يتعلق باصحاب البلازل الذين هدمت عليهم بيوتهم. اما هذه المسجد واما هذه المسجد واما الاموال التي جاءت من خارج تكفي المزيادة. فان الله من غير دور ثم هم يبيتون في خيمه وعايزين صلاه جوده وبياكلوا برضه ثم يشتغلوا. وعلى ان نحن مدعوكم ان تتبرعوا وان وان وان كل بمعرفته وكل بما اتراءى له. فلقد منعنا من جمع الاموال هذه بصوره مؤقته الى ان ياتي الله تبارك وتعالى بالفتح الامر من عنده. المرة يعني اخواننا في البشر والارشد مش مساله طعام ولا خيمه ولا برد قطيع بلا سعال وبلا صلاح. الوحي من يحفظ بعد ان يقبل الله وتثبتوا بلا اله الا الله محمد رسول الله تثبتوا بذلك فرصه الشعب الكريم في اتباع كريم جدا الدماء تهرب الاعين تفقع البشور تفقع البطون تفقع يا هذا الله في عذاب الكريم الرجل لا يعلم يقول بعد اولاده واطفاله قوم الى العاطفه التي بقدرك فجاء اولادك وذهبت عن حد نفسه وقمت اروح فاشوف العيال وتجد عاطفه تبكي الى حد الجنون ثم الذي يحمل الاسلام الى الدماغ ويفاتي الدم الصفية ولم تجد تستطيع ان يقطع في سبيل الله ونحن على بعض ابنائه ولم يجد شغل من امرأته اتفق كبير لله كذا وكذا وكذا كنت نفسك لك دون فرد اللهم نفذ من قدرهم يحجب حياته عنا اللهم من قبل هؤلاء المفاسير الموجودين المجاهدين فخذوه وابدعه في غفر دار وعلم ما فيه يوم الاسلام وعلم ما فيه يوم رحمه المسلم فكل ما سبق بحياته لله فالامر كان بساعه من اقرب الله يعني مر عليه ان الامر يعني لم يكن بانفاء جمع الامام بكره الهرجه وانما عن طريق بعض الاسلام انتخابات المحل ومقدم اخبار الى الامر فاعلم الله تعالى ان ينجل هذا الامر وان نعود الى جمع الامام سنة لكن هذا يقرا ويرغب بالقول فنزل على المسجد الله تبارك وتعالى المستعان عباد الله توجهوا الى ربكم بصمود متوكله من اجابه رب العالمين المستعان ومن قدرته تعالى على فعل ما يريد وكن على يقين ان جبار السماء لو اراد ان يجهز على فوز وعصابته لفعل فعل ما يريد ولو اراد ان يزلزل اسرائيل وان يجعلهم نصبا لنا رصدا لنا وان يعطينا اسرائيل لفعل ان ذلك على الله وجهه كل ما على يقين ان الامر بيد الله سبحانه وتعالى وعزته وانما هو الفتنة وهو الابتلاء وهو الابتلاء كما ذكر الله في بداية هذه الدروس في السنة الربانية الإلهية هذا ربكم وانتم المسلمين بالإجابة ادعوا ربكم تضرعا وخفيا انه يرحم ما تدعو وادعوا صوت الرحمة إن رحمة الله عز وجل على الأنبياء رضي الله عنهم إن رحمة الله قريب من المسلمين اللهم إنا نسألك بأنك أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ولم يكن له كفوا أحد ولم يكن له كفوا أحد أن تهلك الظالمين بالظالمين وأن تكن للمعتدين من بينهم الظالمين اللهم أذن لهذه الأمة بأمر مسلم يحج فيه أهل طاعتك ويظل فيه أهل معصيتك اللهم أذن لهذه الأمة بأمر مسلم يحج فيه أهل طاعتك ويظل فيه أهل معصيتك اللهم إنا نسألك بأنك أنت الفنان المناع رضيع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا رحمن يا رحيم نسألك موجبات رحمتك وأدائنا مغفرتك والغنية من كل بر والسلامة من كل وجه نسألك اللهم أن تغفر